كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. فقال رب العالمين آية تبين حال الذين اجتمعت قلوبهم في الدنيا على غير مرضاة الله وعلى غير طاعة الله وسلكوا طريقا غير الذي أحبه الله. اسمع، قال تعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. الخلة أعلى درجة في الحب، أعظم درجة في الحب. ناس بيحبوا بعض في الدنيا جدا، تنقلب صحبتهم في الآخرة إلى عداوة، لأن القلوب لم تجتمع لله، لم تجتمع على طاعة الله، لم تجتمع على مرضاة الله، فتنقلب في الآخرة كل الصداقات إلى عداوات. إلا من أحب لله، إلا من صادق لله عز وجل، إلا من خلصت أخوته لله جل جلاله. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعطيك العافية شيخ مسعد. الحمد لله وإياك. شيخ مسعد، أنا في عندي سؤالين. تفضل. في سؤال كنت سألتك إياه قبل يمكن حوالي شهر. تفضل. ولظروف ما قدرتش أسمع إجابته. هذا هو في الصلاة أحيانا بنسى وبضيع بتوه. عفوا، أحيانا تنسى إيه؟ بنسى في الصلاة، بنسى ما بركزش، ما فيش تركيز في الصلاة. هاي حاجة. الحاجة الثانية بخصوص الأضحية، مع أنه موضوع خارج عن الحلقة يعني. لا بس عنا هنا في فلسطين اجتمعوا ناس كتير واجتهدوا أنه ممكن سبعة يجتمعوا في أضحية بأجل. سبعة يشتركون في أضحية؟ سبعة أفراد يشتركوا في أجل، في أجل واحد، أجل يكون وافي يعني. كويس كويس، بدي أتأكد من صحة المعلومة هذه. حياك. وبدي أعرف كيفية التوزيع، لأن أنا على حسب علمي يعني أنه تتوزع الضحية على ثلاثة أتلات. حاضر. فأنا في علماء برضو من جماعة السنة لهم بيقولوا لا، هذه ما فيش فيها دليل ومش حقيقة يعني، مش صحيحة. طيب اسمع، فبدي أتأكد منك يعني لو سمعت يا شيخ. حاضر، أفتيك إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام. السلام عليكم. عليك صحة وبركاته الشيخ مسعد. تفضل. عليك صحة وبركاته الشيخ مسعد. أسمعك، تفضل. نحبك في الله الشيخ مسعد. الله يحبك ويرضى عليك. الله تعالى يسأل الله العظيم ربك العظيم أن يثبت قدرك ويعلي قدرك يا شيخ. يا رب وإياك. وأستحلفك بالله أن تدعي لي بالشفاء العاجل والذرية الصالحة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك ويعافيك وأن يهبك ذرية صالحة. اللهم آمين. السلام عليكم. معنا اتصال يا شباب. أي السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك فيك يا شيخ ورفع الله قدرك. الله يرضى عليك. اللهم آمين يا رب. كنت عايزة أستفسر من حضرتك يعني شيء. تفضلي. بارك الله فيك. كنت فعلا المساجد فرأيت يعني أخت بتعلم النساء عوام، فكانت بتحدثهم يعني، فبتقول أن يجوز قراءة الفاتحة للمتوفى. يعني قالت برضو بعض الكلام يعني، قالت النساء إن انه يجوز تنظيف الحواجب اللي هو التنظيف يعني، بس اهم حاجه ما يكونش في تحديد. وفي نفس الوقت الاخت دي يعني المعلمه اللي بتديهم الدرس دي يعني اصلا مش لابسه للزي الشرعي يعني، لابسه النقاب يعني واللبس ولا فضفاض ولا واسع ولبس شهره يعني، لبس عادي وحجاب لبس صغير مش خمار. كنت عايزه اعرف بس ادعوها ازاي. انا يعني عايزه انا كلام، بس عايزه اعرف بس صحه الكلام اللي بتقوله وكيف ادعوها يعني. جزاك الله خير يا شيخ. بارك الله فيك. بارك الله فيك يا شيخ. السلام عليكم ورحمه الله. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا بيك يا شيخ. حياك. كنت عايز اسالك سؤال. اتفضل. من دلوقتي انا وظيفتي في العقارات، بس دخل في اسلوب البيع ربا. عفوا، اعد السؤال بارك الله فيك. يعني انت وزوجتك فين؟ نعم، في شركة عقارية. ايوه جميل. بنبيع عيادات. فالعيادات ديت مفروضة على سنتين ونص. نعم. بدون فوائد. وبعدين بعد كده وقت عشان يبيعوها لازم يبيعوها على 15 سنة عن طريق بنك. نعم. فأنا لما هيبتدي أبيع هبقى بقول اللي ممكن على سنين ونص من غير فوائد. أو

يتمنى أحدهم أن لو كان له واحد من أهل الخير يعرفه يصاحبه يصادقه يؤاخيه. اسمع إلى قول علي رضي الله عنه، يقول علي: عليكم بالإخوان، في الأصحاب الصالحين يعني، فإنهم عدة في الدنيا والآخرة. ألم تقرأوا قول الله تعالى: تالله، أهل النار يقولوا كده، تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. إخواننا صاحب الأخيار، صاحب الأطهار، صاحب الأبرار، فإن صحبتهم تنفع في الدنيا والآخرة. هذا شيء مما قاله رب العالمين في هذا الباب. أما ما قاله النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم فنأتي على بعضه بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وطي التلفزيون. وطي يا باشا. طب علي صوتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معك أشرف من أسيوط. أهلا أهلا يا أستاذ أشرف، تفضل. الله يحفظك يا شيخ موسى. وإياك. والله أحبك بالله يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتني لأجله. الله يحفظك يا مولانا. وإياك. أطلب من الله وسعادتك الدعاء لشباب المسلمين كده بالهداية، وإن ربنا ياخد بيدهم كده، لأن حال الشباب يعني يرعاه ربنا. اللهم رد شبابنا إليك ردا جميلا طيبا. اللهم ممسكهم بقرآنك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. آمين. والله يا شيخ يعني في الصلاة برضو الواحد نسعى عليه شوية كده فهمني، والحمد لله يعني فضل وعدل من ربنا، من شهر رمضان كده الواحد بيصلي يعني حتى الفجر بصليه حاضر وبأذن يعني، والحمد لله وربنا يهديني. ف يعني ادعوا لي سعادتك بالتغمد في الصلاة كده وفي الهداية أكثر وأكثر كده يعني، لعل وعسى يكون دعاء كده مستجاب بإذن الله في الأيام الكريمة دي. ربنا يسترنا وإياك ويغفر لنا ولك ويجعلنا أحسن مما تظنون. أنا أدعو، ربما يكون واحد صالح يشاهد الحلقة فيؤمن على الدعاء فيستجيب رب العالمين لنا. أسأل الله عز وجل أن يذيق حلاوة الخشوع في الصلاة وأن يجعل الصلاة لك قرة عين. اللهم أمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. بارك الله لنا فيك يا شيخ. وفيك بارك. نسألك الدعاء لي ولزوجي ولابنتي بالله عليك يا شيخ. صلى الله يصلحنا وإياكم. اللهم أمين يا رب العالمين. لي عن حرك سؤالين لو سمحت. تفضلي. السؤال الأولاني: هل يجوز جمع النية بين العقيقة والأضحية؟ حاضر. والسؤال الثاني: لبس الباروكة للزوج حرام أم حلال؟ حاضر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. أحمد عبد من توخ قليوبية. أحيى الله أهل القليوبية. الله يخليك. بس لي استفسار عن حاجة كده حصلت معايا. نعم. كنت مراتي مدرسة. كويس. فأنا حديثت على فيكم إنها ما تروحش المدرسة تاني يعني نفتي الطلاب. حلفت قلت ايه؟ قلت عليا كذا بالثلاثة من رايحة فيه. قلت لها عليا الطلاق من تراح المدرسة؟ اه. وراحت؟ قلت لها عليا الطلاق بالثلاثة. ايوه، عليا الطلاق بالثلاثة من تريح المدرسة، تمام؟ اه. وراحت؟ هي قعدت يومين وبعد كده انا من جوايا ما كانش يعني اتسرعت في الحلفات. لما قلت لها عليها الطلاق ما انت رايح المدرسه، كان قصدك انها لو راحت تطلق ولا بتحلف عشان تسمع كلامك؟ ايوه، كان قصدي ان انا بعديت بس. كان قصدك انك تطلقها لو ما سمعتش الكلام، ولا بتحلف عليها عشان تلزمها بالكلام؟ لا لا، انا قصدي ان انا تهديد. تهديد. ايوه. طيب تابع معايا، بارك الله فيك، تابع معايا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. جزاك الله خير يا شيخ محمد ان شاء الله. الله يرضى عليك. ربنا يبارك فيك يا رب وإياك عمرك يا رب. لو سمحت بعد اذنك انا كنت عايزه حضرتك تدعينا انا وجوزي واولادي وابويا وامي واخواتي وربنا يا رب يثبتنا على الصلاه يا رب. واستحلفك بالله بعد اذنك تدعي شباب المؤمنين لاني انا شايفه في تكسير بعد اذن حضرتك يعني تزعلش مني في شيوخ دعاء وفضل يعني ربنا يكرمهم يا رب بعلمهم يا رب مقصرين قوي ميامه الكره المعينه ونجوع واحدة كده غريبة في الكرة المصرية في والعياذ بالله في يعني شباب بيضيع هناك. طب يعني حضرتكوا ده مش ذنب احنا يعني نعمل ايه طيب؟ طب معلش اتعبوا وروح الكرة ديت شوفوا العياذ بالله اللي بيحصل فيها الشباب عايزة حد بس ياخد بإيدها لان ما فيش هناك برضو يعني صحوة دينية على قد ما تقدر يعني قنوات الحمد لله الفضائية ربنا يعني يعزها جميعا يا رب بخير برضو وحاول فتحت بيوت كتيرة برضو عن امل ربنا ورحمة ربنا بس في ناس ما بتقعدش قدام القنوات ديت فاستحلفك بالله تدعي برضو احنا شباب المؤمنين وتدعي الاولاد باذن الله. اللهم رد المسلمين اليك ردا جميلا طيبا. اللهم اصلح بيوتنا يا رب اصلح زوجاتنا اصلح لنا في ذرياتنا رد شبابنا اليك ردا جميلا طيبا برحمتك يا رحمن يا رحيم. اللهم أصلح أمة محمد اللهم أصلح أمة محمد اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. بارك الله فيك شيخنا الفاضل. الله يرضى عليك يا رب. والله لو أذنت لي بكلمات قليلة تخص الموضوع. تفضلي. أولا كلنا في سفر إلى الله والمسافر يحتاج في طريقه إلى زاد وراحلة ورفيق فإذا اختار الإنسان رفيقا صالحا اهتدى ووصل وإذا اختار غير ذلك ضل ورجع على الإنسان أن يختار من ينفعه يوم القيامة يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. وأعجبني هذه القولة لقائلها ليس الصديق من يصدقك إنما الصديق من يصدقك. نعم. فالصديق الصالح كالمرآة الصافية للإنسان ترى فيها صورتك الحقيقية. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك أحسنتي جزاك الله خيرا كرمك الله. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. حياك الله يا شيخ. حياك الله وبياك. الله يجازيك بخير. أكرمك الله. عندي سؤال. تفضل. إذا اغتسلت المرأة من الحيض نعم بعد دخول العصر إذا اغتسلت عليها صلاة الظهر. حاضر. إذا اغتسلت المرأة من الحيض بعد أذان العصر هل يجب عليها أن تصلي الظهر؟ حاضر. بارك الله فيك. طيب نستأنف يا شباب بارك الله فيكم. طيب آخر اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ مصر؟ الحمد لله. الله يبارك فيك يا رب وإياك ويطول في عمرك يا رب وإياك. شيخ مصر بس أنا ليه عندك يعني إيه طلبين. اتفضل. اتفضل. هو سؤال ورجاء يعني ودعاء لي أنا. هات. يعني أنا الصراحة مقصر في الصلاة. يعني عشان اكون واضح وصريح. نعم. انا ساعات اقول حقيم الليل واخش بجهدي وامسك المصحف واقرا وقيام الليل اروح اقرا سورة البقرة كلها. نعم. واخد لي على الموضوع ده اسبوع اثنين ما اجيش جنب قيام الليل وارجع عيد من الاول نفس النظام. لا انا حد ما دماغي عارف انا يعني حاسس ان انا تايه وضايع كده في حاجات مش مع ان انا يعني مش يعني ماليش في المحرمات الحمد لله ماليش في حاجه شغل البيت والبيت الشغل وخلاص على كده. نعم. دي حاجه ثانيه. الحاجه الثانيه انا كنت اتصلت في حياتك زمان وقلت لك انا حماتي جت خدت مراتي لما سالتها العيش فين فانت فحتى ضحكت وقلت لي يا اخي شر البلاد مضحك اضحك معاه اقول لها اين الخبز. نعم. الكلام ده كده يعني. نعم. من كثر المشاكل الموضوع يعني مراتي خلفنا الحمد لله والمشاكل ايه يعني ماتت خالص بس انا من في وسط المشاكل كنت حلفت على مراتي وقلت لها لو رحتي عند اهلك غضبانه او اهلك جم خدوكي من البيت غضبانه تبقي طالق. الله اكبر. تبقي طالق. الكلام ده هي اللي هي ما راحتش غضبانه من ساعتها ولا ولا ولا حد جه خدها بس انا مش عارف هل الموضوع انا على فكره كان في نيتي التهديد